بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. لا أقسم بهذا البلد. تام. وأنت حل بهذا البلد. كافي. ووالد وما ولد. كافي. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تام. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. تام. يقول أهلكت مالا لبدا. كافي. أيحسب أن لم يره أحد. تام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تام. فلاقتحم العقبة. كافي. وما أدريك ما العقبة. كافي. وما أدراك ما العقبة. كافي. فك رقبة. كافي. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كافي. يتيما ذا مقربة. كافي. أو مسكينا ذا متربة. تام. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كافي. أولئك أصحاب الميمنة. تام. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. كافي. عليهم نار موصدة. تام. عليهم نار مؤصدة. تام.